ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وذكرنا أقوالا تدل على ذلك ونزيد البحث ذكرا لأقواله رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله في الرسالة العاشرة في الجزء السادس من مؤلفاته رحمه الله تعالى في الصفحة 60 قال بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. صحيح أم لا؟ هذا حق. ولذلك كما سبق قال ماذا؟ قال لا نكفر المسلمين بل نكفر المشركين. وإذا قال قائل نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله فكفر معينا حق أم باطل؟ قل هذا حق. لماذا؟ لأنه ثبت عنده أن هذا ممن كفره الله تعالى ورسوله، إذ لا يلزم من القاعدة أننا لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله أن يأتي نص بتكفير المعين، تكفير المعين، وإلا نحتاج ماذا؟ إلى قرآن كامل يبين إلى قيام الساعة أن زيدا من الناس سيكون في زمن كذا فهو كافر، هذا باطل لا يقول به أحد ولا يخطر به عقل عاقل، وإنما قواعد عامة وأصول عامة وضعها الشارع، من تلبس بكذا فقد كفر، فالأصل فيه كما ذكرنا سابقا الكفر العيني وليس الكفر النوعي، وكل من وقع في الشرك الأكبر فكفره عيني، هذا الأصل، بل الأصل في مطلق الشريعة إلا ما جاء الدليل باستثنائه أن الأصل ماذا؟ هو الكفر عيني، والكفر النوعي، والكفر النوعي هذا فرع، يعني هو الذي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى استثناء، لأن الله تعالى أسند الأفعال إلى فاعلها، كما قال قد أفلح المؤمنون، حينئذ المؤمنون هنا وصف لماذا؟ لأي شيء؟ وصف للأعيان، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وآمن بالأركان الست إلى آخره، حينئذ نحكم عليه بكونه مؤمنا، لا نحتاج إلى دليل أن يأتي من السماء فيقال بأن زيدا من الناس ماذا؟ مؤمن. كذلك من أظهر الشرك حكمنا عليه به بالشرك، من أظهر الكفر حكمنا عليه به بالكفر، هذا الأصل، من أظهر الإسلام حكمنا عليه به بالإسلام، ومن أظهر الكفر حكمنا عليه به بالكفر، إلا إذا تبين ثم مانع وهو خلاف الأصل حينئذ ينظر فيه. إذن قوله بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم، يعني أتى بشهادة أن لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حكمنا عليه بأنه مسلم، هذا الأصل في أي زمان وفي أي مكان. قال وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذا نكفر من حسنه للناس. وهذا قد أخذ منه بعض الناس أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفرق بين الكفر والشرك، بمعنى أنه يحكم على الشخص إذا تلبس بالكفريات أو بالشرك الأكبر يحكم عليه قبل الحجة بأنه مشرك وبعد قيام الحجة أنه كافر، إذن لا يختلف قوله في ماذا؟ في كونه مشركا، وإنما يختلف قوله في كونه كافرا أم لا، وهذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الصواب أنه لا فرق بين الشرك والكفر، فالشرك هو بعينه الكفر والكفر هو بعينه الشرك، وكل كافر فهو مشرك، وكل مشرك فهو كافر، فلو نسب ذلك إلى شيخ الإسلام رحمه تعالى حينئذ يكون من الخلاف السائر تفريق بين الكفر والشرك، وقع النزاع قديم بين أهل العلم، منهم من يرى الترادف ومنهم من لا يرى الترادف، فالمسألة محل اجتهاد، لكن بحثنا في ماذا؟ في أنه يوصف بالشرك ويوصف بالكفر وتقام عليه الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك بعد بلوغ الحجة، يعني سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كاف كما ذكرنا سابقا. قال وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته، يعني وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر توحيد الإلهية، ولا يفهم أحد بأنه لا يكفر من أشرك في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، لأننا عرفنا أن أن حال الرجل ودعوته لابد أن تكون مستصحبة في فهم كلامه، صحيح أم لا؟ ونزاعه رحمه الله تعالى في توحيد العبادة ليس فيما يتعلق بشيء آخر من مسائل الدين، حتى في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك لم يعتني عناية فائقة بالرد على الأشاعرة وإبطال ما عندهم كما اعتنى بماذا؟ بالرد على القبوريين وما كان عندهم من ضلاله. قال: وكذلك نكفر من حسنه للناس، يعني من حسن الشرك للناس ودعا الناس إلى الشرك وزينه، حينئذ يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام بعينه، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته أو كذلك كافر يكفر رحمه الله تعالى. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها، يعني إذا أريد هدم هذه القباب، وهذا موجود إلى هذا الزمان للأسف الشديد، يقف الناس بسيوفهم وأسلحتهم في وجوه من أراد هدم هذه القباب، هؤلاء لا شك في كفرهم عند شيخ الإسلام، بل لا نعم نقول لا شك في كفرهم عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا يدل على تعظيم الشرك أعظم من التوحيد في قلوبهم، أعظم من التوحيد في قلوبهم. كمن يحلف بغير الله تعالى، كمن إذا قيل له احلف بالله تعالى وكان كاذبا أعطاك 1000 يمين، وإذا قيل له احلف بالولي فلان كاذبا لا يتجرأ أن يحلف به، حينئذ نقول هذا النوع من الحلف بغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر ليس شركا أصغر. إذن اعتبار التعظيم في القلب له دخل في الحكم بكون الشيء شركا أكبر أو أصغر. وقلنا قاعدة سابقة في كتاب التوحيد وغيره أن الأصل فيما حكم عليه من القول والفعل والاعتقاد أنه شرك أصغر أنه لا يلزم من ذلك ألا يرتقي إلى الأكبر، بل قد يرتقي إلى الأكبر لكن يكون بمقام القلب، يعني بحال القلب. فالأصل في الحكم عليه أنه شرك أصغر وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر، إذن لا يقال بأن الشرك الأصغر لا يرتقي إلى الشرك الأكبر مطلقا، بل الصواب كما ذكرنا. قال: وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها والله المستعان. هذه الأنواع 3 أو 4 التي ذكرها يحكم بكفرهم رحمه الله تعالى، بمعنى أنه ينزل الحكم الشرعي عينا عليهم. فمن دعا إلى الشرك أو حسن الشرك أو أقام الشبه الباطلة التي تدل على تحسينه عند الناس أو منع من هدم القباب ونحو ذلك، هذا يعتبر كافرا مانقا من الإسلام ولا يحتاج إلى إقامة حجة كما ذكرنا. هذا الكلام يفسره كذلك ما بعده، حيث قال في الرسالة الرابعة والعشرين قال رحمه الله تعالى: فمن عبد الله ليلا ونهارا، عبد الله ليلا ونهارا، صلى وصام وحج إلى آخره، ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين، وجد ماذا؟ وجد الشرك، هذا هو عين الشرك، فقد اتخذ إلهين اثنين، لأنه ماذا؟ عبد الله وعبد غيره، لأن من المشركين من يعبد الله ويعبد غير الله تعالى، ومنهم من لا يعبد إلا غير الله تعالى، حينئذ نقول ماذا؟ كلاهما يوصف به بالشرك، وإن كان الذي يعبد الله ويعبد غيره أخف شركا من الذي لا يعبد الله مطلقا، لكن كلاهما يعتبر ماذا؟ يعتبر مشركا الشرك الأكبر يصف به بالكفر. قال: فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو، يعني الإله هو المدعو، وهذا يدلك على أن مسألة العذر بالجهل مرتبط ارتباطا أصليا بمعنى لا إله إلا الله، لا إله إله فعال بمعنى مفعول، ولذلك إذا قررت المعنى الصحيح المعنى الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف بل إجماع الرسل أجمعين على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، إذا عرفت هذا المعنى وتصورته حق التصور ولم يكن ثم شبه تتعلق به بهذا المعنى، أدركت إدراكا جازما قطعيا بأن من وقع الشرك فقد انتقضت عنده هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه كما قال سابقا: من عبد الله ليلا ونهارا ثم عبد غيرهم، ذبح لولي أو غيره، حينئذ يقول هذا قد اتخذ إلهين اثنين، هذا الواقع، هذا الذي يدرك بالحس. حينئذ قال لا معبود بحق إلا الله فقد تناقض عنده. والعبرة بماذا؟ العبرة ليس بالقول، العبرة بما يقوم به، العبرة بماذا؟ بما يقوم بالقلب، وكذلك بما يحصل له من فعل يناقض ماذا؟ يناقض ما في القلب. حينئذ نقول هذا يعتبر ناقضا لكلمة التوحيد، فكل من دعا غير الله عز وجل، بل كل من عبد غير الله عز وجل، حينئذ نعتبر ماذا؟ قد انتقضت عنده الشهادة. ولذلك الركن الركين فيما تتعلق به شهادة أن لا إله إلا الله هو ماذا؟ العلم. العلم بماذا؟ بمدلول لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا لم يكن عالما بمعنى لا إله إلا الله هل حصل عنده التوحيد؟ الجواب لا. ثانيا يزاد عليه ماذا؟ أن الله عز وجل جعل الكفر بالطاغوت ركنا في مفهوم لا إله إلا الله، ومن الكفر بالطاغوت الكفر بهذه المعبودات من دونه جل وعلا. فمن عبد غير الله عز وجل فلم يتحقق عنده هذا الركن الركين، حينئذ يعتبر ماذا؟ قد انتقضت عنده شهادة أن لا إله إلا الله. وكما ذكرنا سابقا أن من أراد بحث هذه المسألة على وجهها فليربطها به بأصلها شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الذي عناه بهذا الكلام. تفصيل هذا الكلام تفصيل لقوله رحمه الله تعالى: فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين. وإذا كان كذلك حينئذ لا يصدق قوله لا إله إلا الله، اتخذ إلهين اثنين، عبد وعبد هما اثنان، ثم يقول لا إله إلا الله، نقول عبرة باللفظ لا بالحقيقة، هذا لا يقوله أحد من السلف البتة. حينئذ نجعل هذا ناقضا لهذه الكلمة. قال: ولم يشهد أن لا إله إلا الله لأن الإله هو المدعو. قال: كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم. ها، أولا قال لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وهنا يقول ماذا؟ كما يفعل المشركون، سماهم ماذا؟ سماهم مشركين. ثم قال اليوم، يعني في زمانه رحمه الله تعالى، عند قبر الزبير أو عبد القادر. إذن من يستدل بنصه السابق لا أكفر من عبد الصنم قد افترى على الشيخ رحمه الله تعالى، لأن له قولين، إما أن تجمع بينهما وإما أن تتوقف فيهما، بمعنى تجمع بينهما بحمل أحدهما على وجه والآخر على وجه آخر. فإذا نفى في موضع وأثبت في موضع آخر فحينئذ نقول المثبت مقدم على النافي. واضح هذا؟ فهنا قد أثبت أن من عبد الصنم الذي على عبد القادر فقد أشرك بالله العظيم. قال: كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم، سماهم مشركين هنا، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. ومن ذبح لله ألف ضحية، ذبح لله لا لغيره، ألف ضحية يعني أضحية، ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين. صحيح؟ تحمله، لأن هذا لا يشترط فيه أن يأتي بجميع أفراد الشرك. حقيقة الشرك وصورة الشرك تصدق بفرد واحد، كما يتعلق بإبطال الصلاة مثلا، لها نواقض، لها مفسدات، لها مبطلات. هل يشترط بالحكم على الصلاة بكونها باطلة أن يأتي بجميع المبطلات حتى نحكم ببطلانها، أو مبطل واحد يكفي؟ مبطل واحد يكفي. كذلك ما يتعلق بالوضوء، بالصوم، بالحج، قس عليه، أحكام واحدة. فإذا حكمنا لصلاة بالبطلان بمجرد ناقض واحد، مفسد واحد، مبطل واحد، كذلك التوحيد. لماذا نفرق؟ فالتوحيد إذا تلبس الموحد المسلم الصالح كما قاله رحمه الله تعالى، إذا تلبس بناقض واحد حكمنا بخروج من الملة، وهذا لا إشكال فيه عند السلف البتة. ولذلك قال: لو ذبح لله ألف ضحية ثم ذبح لماذا؟ ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآية والنسك هو الذبح. وعلى هذا فقس، يعني الباب معلل. ولذلك لو أدرك من تكلم في هذه المسألة أن الشرك الأكبر حقيقة شرعية وهو حكم لله عز وجل، وأنه حكم معلل، معلل بمعنى ماذا؟ كما نقول هذا نجس، إذن نجاسة حيثما وجدت وجد الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يدل مع علته وجودا وعدما. كذلك ما يتعلق بالشرك هو معنى من المعاني، صرف العبادة لغير الله تعالى متى ما تحقق فثم الشرك. فكل من صرف العبادة لغير الله عز وجل ولو نوعا ولو جزءا من العبادة فقد وقع في الشرك، حينئذ ثم الاسم وثم الحكم الشرعي المترتب عليه. قال فعلى ذلك في فقس: فمن أخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله. كما مر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإسلام له حقيقة، حقيقة الإسلام ما هي؟ عبادة الله تعالى بالإخلاص. فإذا قيل عبادة الله تعالى بالإخلاص فلا تثبت وصف الإسلام لشخص ما إلا إذا وجدت حقيقة الإسلام. هل هذا فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. لماذا؟ لأن هذه حقائق شرعية. فكما أن الصوم لا يثبت للمسلم الذي يزعم أنه صائم إلا إذا تحقق بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو قال أنا صائم ممسك عن الأكل والشرب وهو يشرب قلنا ماذا؟ هذا لا يسمى صياما. كذلك لو كان يصلي وعلم أن الكلام مبطل في الصلاة مبطل للصلاة ثم يكلم بالجوال قل هذا مصل، هذا ليس بمصل. إذن كذلك التوحيد إذا زعم أنه لا إله إلا الله، وكذلك الإسلام لا يتحقق وصف الإسلام فيه إلا إذا تحقق بإفراد الله تعالى بالعبادة. هذا معنى الإخلاص وهذا معنى الإسلام وهذا هو معنى التوحيد. قال: فمن أخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله. وهذا كلام واضح بين وهو كلام القيم رحمه الله تعالى كما مر معنا. قال: وهذا الشرك الذي أذكره اليوم، يعني الذي فصله فيما سبق، قد طبق مشارق الأرض ومغارب، يعني فشى وانتشر. وإذا فشى وانتشر بهذا المعنى حينئذ من وقع فيه ما حكمه؟ يعتبر كافر، يعتبر مشرك، ولو طبق الأرض ولو طبق الأرض. ولذلك لا ينظر في كون الشرك، لا يوصف به أهله لكثرة من وقع فيه. تجد بعض الناس الآن كأنه يعطف على من وقع في الشرك، ومليون شخص يحجون البدوي تكفرهم وهم يقول لا إله إلا الله، 3 مليون يحجون إلى البدوي ثم تكفر. نعم نكفرهم ونكفرك معهم، لا إشكال فيه بالشرع. لماذا؟ لأن العبرة بحكم الله تعالى. فلو وقع مليون أو مليونان أو أكثر حينئذ يقول هؤلاء مشركون. فقوله رحمه الله تعالى ماذا؟ طبق مشارق الأرض والمغارب، بمعنى أنه قد عمه. ومر معنا ماذا؟ نفيه تكفير العموم، صحيح؟ أنه اتهم بتكفير عموم الناس. وهنا كلامه يشير إلى ماذا؟ إلى صدق شيء من تلك العبارة، لكن نفيه كما ذكرنا من باب المصلحة والدعوة والسياسة الشرعية. فإذا قال هنا كما قال: قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث وقليل ما هم. طائفة المنصورة الفرقة الناجية حينئذ هي التي تكون مستثناة، وهم الغرباء في كل زمان ومكان. حينئذ يقول هذه الطائفة هي التي تحققت بالتوحيد، فمن وقع في الشرك الأكبر ولو عم شرك الأرض كلها لا تأنف من أن تقول قد كفرت، لا تأنف من أن تقول قد أشركت بالله العظيم. لأننا نقول بأن الكثرة ليست مقياسا للحق، والكثرة ليست علامة للحق، ولكن أكثر الناس لا يعلم في غير موضع في القرآن. بل ما ذكر الله تعالى الكثرة في القرآن إلا على وجه الذم، وما ذكر القلة إلا على وجه المدح. هذا الذي فيه في القرآن. فالكثرة ليست علامة للحق والصواب. بل قال بعض السلف: انظر في حالك، هل أنت موافق لأكثر الناس في زمانك أو لا؟ إن وافقت يعني أفعالك وأقوالك وأحوالك لسائر الناس فاتهم نفسك، لأن الكثرة مذمومة في الشرع. وإن كنت مع الأقل، وإن كنت مع الأقل حينئذ أنت على خير. قال: وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب. حكاية إجماع، حكاية الشيخ رحمه الله تعالى يبين لك حقيقة الإسلام ويبين لك حقيقة الشرك، ثم يحكم على أغلب وأكثر زمانه بالشرك والكفر. حينئذ من الكذب والافتراء عليه، إذ يقول رحمه الله تعالى أنه يحكي إجماعا على أن هؤلاء كفار مشركون، ثم ينسب إليه هو رحمه الله تعالى القول بعدم كفرهم. هو قد نص الآن على ماذا؟ على أنهم كفار مشركون، وأن الشرك قد طبق الأرض إلا الغرباء. حينئذ من الكذب عليه، لا نقول من التأويل السائغ، من الكذب عليه والافتراء أن يزعم أو يزعم الزاعم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعذر هؤلاء المشركين البتة، وإن تمسك بما سبق قلنا منقوض به بغيره كما ذكرنا سابقا. قال: وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب. فإذا أردت مصداق هذا فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب وفي كل مذهب، وتأمل ما ذكره في الأمور التي تجعل المسلم مرتدا يحل دمه وماله، وأولها يجعل ماذا؟ الشرك. كتب الحنابلة، كتب المالكية، كتب الشافعية، الحنفية، تجد أول أسباب الردة ونواقض الإسلام من أشرك بالله، ولا يستثنون حالة واحدة، بل يحكون الإجماع على ذلك. فمن أين جاء التفصيل بين من يعذر بالجهل ومن لا يعذر به بالجهل؟ هذا حكاية إجماع. قال: وتأمل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتدا يحل دمه وماله، منها من جعل بينه وبين الله وصائت تدعوهم، وهذا محل إجماع، حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى الإجماع على ذلك، كيف حكى الإجماع في الإقناع على ردته وهو يخاطب الحنابلة. ثم تأمل ما ذكره في سائر الكتب، فإذا عرفت، يقول له رحمه الله تعالى، فإذا عرفت أن في المسألة خلافا ولو في بعض المذاهب فنبهني، يعني لا يعرف خلافا، فكيف بمن يقيم الآن يثبت خلاف كأنه ينبه الشيخ له محمد الوهاب خالف هذه المسألة؟ هل هذا يعقل؟ هو يقول لا أعلم خلافا، فإن وجدت خلافا فنبهني، حينئذ ينسب القول إلى من؟ ينبه الشيخ بمن؟ بقوله هو، وهذا من الكذب كما ذكرنا. قال: فنبهني، وإن صح عندك الإجماع على تكفير من فعل هذا أو رضيه أو جادل فيه، تبه، فهذه خطوط المويس، اسم رجل، وابن إسماعيل وأحمد بن يحيى عندنا في إنكار هذا الدين والبراءة منه، وهم الآن مجتهدون في صد الناس عنه. فإن استقمت على التوحيد وتبينت فيه ودعوت الناس إليه وجهرت بعداوة هؤلاء خصوصا ابن يحيى، لأنه من أنجسهم وأعظمهم كفرا، تكفير عين، تكفير عين، إذن كفر بالعين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وصبرت على الأذى في ذلك فأنت أخونا وحبيبنا، بمعنى أنك إن فعلت ذلك حينئذ الولاء للمسلم، ومن وقع في الشرك فليس بأخ في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون يعني بجامع وصف الإيمان ووصف الإسلام، فمن لم يكن كذلك فلا حظ له في ولاية البتة، بل هو في زمرة اليهود والنصارى، يعني في العذاب، بل هو أشد منهم. قال رحمه الله تعالى: وذلك محل المذاكرة في المسائل التي ذكرت، فإن بان الصواب معك وجب علينا الرجوع إليك، وإن لم تستقم على التوحيد علما وعملا ومجاهدة فليس هذا محل المراجعة في المسائل، الله أعلم. يعني ذكر بعض المسائل للمناقشة، فكأنه رحمه الله تعالى يرى أنه إن ثبت إسلامك وتوحيدك ناقشتك، وإلا فابحث عن غيري، ابحث عن غيري، هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى كما في الرسالة 25، قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من، إن الدين عند الله الإسلام، هذا يسمى عند البلاغيين ماذا؟ يسمى حصرا، يعني لا دين إلا الإسلام. ما هو الإسلام؟ عبادة الله تعالى بالإخلاص، فإذا عبد الله ليلا ونهارا وعبد غيره جاء بالإسلام، الجواب لا، إذن منفي عنه بهذه الآية، واضح بين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا مشرك، فعقيدة المشركين ليست مقبولة عند الله، هي دين آخر، كما نقول اليهودية دين آخر، والنصرانية دين آخر، والعلمانية والليبرالية والديمقراطية، كلها أديان، هذه كلها منبوذة بهذه الآية ومطروحة، فمن دان باليهودية خرج من الملة، ومن دان بالعلمانية خرج من الملة، وهكذا سائر الأديان. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قيل إنها آخر آية نزلت. وفسر النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم الإسلام لجبريل عليه السلام وبناه أيضا على 5 أركان وتضمن كل ركن علما وعملا. كل ركن لابد من علم ولابد من عمل. هذا تقرير حسن له رحمه الله تعالى. فالصلاة علم وعمل. لو تعلم أحكام الصلاة ولم يصلي فاده شيء؟ لم يفيده شيء. لو تعلم أحكام الصيام ولم يصم أفاده شيء؟ لا. تعلم أحكام الزكاة أحكام الحج ولم يفعل أفاده شيء؟ لم يفيده. إذن لابد من ماذا؟ لابد من العمل. تعلم أحكام التوحيد الشهادتين ولم يعمل تفيده شيء؟ الجواب لا فرق بينها. من فرق يحتاج لا إلى دليل وليس ثم دليل. إذن كما أن الأركان الأربعة العلم فيها لا يكفي. ولذلك نقول احفظ هذه المقولة وقد ختم بها رحمه الله تعالى كشف الشبهات أنه قال مسألة عظيمة كبيرة وهي أن التوحيد علم وعمل. توحيد علم ليس كلام. الدين عند الإسلام ليس كلاما وإلا صار ماذا؟ صار اليهود ممكن يتكلموا بلا إله إلا الله فدخلوا بيقول لا الدين والإسلام قول ولا بد من إتباعه بالعمل. فإذا وجد القول ولم يوجد العمل لا يكفي. ولذلك قال رحمه الله تعالى أن هذه الأركان الخمسة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أركان للإسلام أنها مبنية على العلم والعمل. قال وتضمن كل ركن علما وعملا فرضا على كل ذكر وأنثى لقول لا ينبغي لأحد أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه. فاعلم أن أهمها وأولاها الشهادتان وما تضمنتا من النفي والإثبات من حق الله على عبيده. قال من النفي والإثبات من حق الله على عبيده ومن حق الرسالة على الأمة. فإن بان لك شيء من ذلك ما ارتعت وعرفت ما الناس فيه من الجهل والغفلة والإعراض عما خلقوا له وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية وما معهم من الدين النبوي ما نافيك يعني ليس لهم شيء من الدين النبوي وعرفت أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليه أسلافهم نشأ عليه الصغير هرم عليه الكبير. ويؤيد ذلك أن الولد إذا بلغ 10 سنين غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة وحي على ذلك ومات عليه. يعني على ماذا؟ على أنه يصلي ويتكلم ولكنه يتعاطى أفعال الشرك. قال أتظن من كانت هذه حاله هل شم لدين الإسلام الموروث عن الرسول رائحة؟ لا. لماذا؟ لأننا علمنا أن الشهادتين علم وعمل. فإذا أتى بالصلاة وأتى بالشهادتين نطقا فقط ولم يكفر بالطاغوت ما نفعه ذلك شيئا البتة. فما ظنك به إذا وضع في قبره وأتاه الملكان وسألاه عما عاش عليه من الدين بماذا يجيب؟ ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وما ظنك إذا وقفت إذا وقف بين يدي الله سبحانه وسأله ماذا كنتم تعبدون وبماذا أجبتم المرسلين بماذا يجيب؟ رزقنا الله وإياك علما نبويا وعملا خالصا في الدنيا ويوم نلقاه آمين. فانظر يا رجل حالك وحال أهل هذا الزمان أخذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة وما جاز عند أهل الزمان والمكان دانوا به وما لا فلا فأنت وذاك. وإن كانت نفسك عليك عزيزة ولا ترضى لها بالهلاك فالتفت لما تضمنت أركان الإسلام من العلم والعمل خصوصا الشهادتين من النفي والإثبات وذلك ثابت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في الرسالة 26 أما بعد فإنه قد جرى عندنا وهذه وجهها لعلماء زمانهم أما بعد فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة. فتنة عظيمة حينئذ تقتضي ماذا؟ تقتضي التدرج في بعض المسائل المتعلقة به بالتصريح لا بالاعتقاد. هو يعتقد أنهم مشركون لكن قد يصرح وقد لا يصرح على حسب المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. ولا يلزم من ذلك أنه يكون قد ترك إنكار المنكر كما قد يظن بعض الجهلة. نقول لا بل هذا إنكار وهو أن يبين أن هذا مخالف لشريعة الله ويبين أن هذا مما يغضب الله تعالى ولكن قد يصرح بالتكفير وقد لا يصرح بالتكفير. ولذلك قلنا لكم أنتم كنصيحة في هذا الزمان أنه قد يعتقد شخص كفر شخص ما لكن قد لا يستطيع أن يصرح به بذلك. عدم تصريحه لا يستلزم نفي الاعتقاد لماذا؟ لأن الاعتقاد من قبيل العقيدة، فلا يعذر فيها بالجهل البتة. وثانيا ما يتعلق بالكلام هذا يتعلق بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قاعدته مبنية على المصالح والمفاسد. فلا يلزم حينئذ لابد أنه إذا كفر زيدا من الناس أنه لابد أن يبين الناس وهذا دين الله، لا، هذا ينظر فيه باعتبار المصالح والمفاسد. أما المعتقد في القلب فهذا يتعين عليه مطلقا. قال رحمه الله تعالى: فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذها الصغير عن الكبير، مثل عبادة غير الله هو عين الشرك وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان وأقام الحجة وقطع العذر. تبع أقام الحجة وقطع العذر وبينه أتم البيان. إذن مسائل الشرك ومسائل التوحيد هذه مبينة في الشرع على وجه كما لا نحتاج إلى رأي زيد من الناس ولا لاجتهاد عالم ولا غيره، لما ذكرنا سابقا أن مسألة العذر بالجهل هذه مسألة مقطوع بها في الشرع. القرآن من أوله إلى آخره يدل دلالة قطعية على أن من وقع في الشرك فهو مشرك وليس موحدا. فإذا كان كذلك حينئذ من أين تأتي مسألة العذر به بالجهل؟ قال: ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فلما عظم العوام قطع عاداتهم وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه، إذ العلم من يخشى، إذ العالم من يخشى الله، فأرضى الناس بسخط الله وفتح للعوام باب الشرك به بالله وزين لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله وأوهمهم أنهم من تنقيص الأنبياء والصالحين. هذا واضح بينه يكفرهم. قال رحمه الله تعالى في الرسالة 28: فاعلموا أن قول الرجل لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية كلها لله وحده ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم، وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت إلا الله. هل هذا معنى الألوهية؟ جواب لا. هل لو أقر بذلك يكفي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الكفار الذين نزل القرآن بتكفير مقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك. هل هذا محل خلاف؟ الجواب لا. إذا لو فسر لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله لم يكن موحدا، هذا الأصل فيه. فإذا كان كذلك فالنزاع بين الرسل وأقوامهم إنما هو في توحيد العبادة وليس في توحيد الربوبية. قال: وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن أتى بأصول، لم يأتي بجميع أفراد الربوبية وإنما أتى بأصول توحيد الربوبية، ومع ذلك إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا؟ قالوا الله هو الذي اختص بالخلق والرزق والتدبير والعطاء والضر والمنع. فقل أفلا تتقون. قال: فتفكروا عباد الله فيما ذكر الله عن الكفار أنهم مقرون بهذا كله لله وحده لا شريك له، وإنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين، هذا هو الشرك. حكم عليهم بماذا؟ دعوا الأنبياء والصالحين، فحكم عليهم بالشرك. حينئذ نقول هذا الحكم معلل، بمعنى أنه كلما وجد دعاء الأنبياء والصالحين فهو الشرك بعينه، حكم يدور مع علته وجودا وعدما. أولئك كانوا يذبحون وينذرون ويتقربون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار إلى آخره، فإذا وجد المعنى نفسه ونفس الفعل ذاته وجد وتلبس به المسلم حينئذ نقول فعل فعلهم، فحكمه حكمهم، لا فرق بينهما البتة. قال رحمه الله تعالى: فتفكروا عباد الله فيما ذكر الله عن الكفار أنهم مقرون بهذا كله لله وحده لا شريك له، وإنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويندبونهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم، يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله، يعني الشفاعة، كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجة كل مشرك في كل زمان ومكان، حتى الذي يتقرب الآن إلى القبور ما تقرب إليهم إلا من أجل ماذا؟ لهذه العقيدة، هذه العقيدة. فلذلك عقيدة المشركين واضحة بينة فيما يتعلق بالتعلق بالقبور ونحوه. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك، يعني ما سبق من كون توحيد الربوبية لا يدخل صاحبه في ماذا؟ في الإسلام. إذا عرفت ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، طواغيت سماهم طواغيت، هذا تكفير أو لا؟ هذا تكفير. طاغوت ليس عندنا إلا كافر، لكن هؤلاء طواغيت يعني كفار، بس كذلك هذا الأصل. قال: فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيره مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له يعني يتقدمون ويأمرون به الناس. قال: فهؤلاء الطواغيت، هذا مبتدأ، أين خبره؟ فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، قال: كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام. ها، تكفير عين أو نوع؟ هذا تكفير عين أو نوع؟ عين، هذا قاطعا. فإذا قال قائل شيخ الإسلام لا يكفر معين، إنما يقول النوع، حين يقول كذبت على شيخ الإسلام. نصوص كثيرة واضحة بينة تدل على أنه يختار بل يقطع بأن كفرهم كفرا عينيا لا نوعيا. قال: كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم كفرهم. هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن جادل عنهم، يعني هؤلاء الطواغيت يدافع عنهم، تدافع عنهم بأي سبب؟ أبينك وبينهم وصل نسب؟ أبينك وبينهم ولاية شرعية؟ تدافع عنهم، تجادل على أي سبب؟ قال: كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم. هذه خطيرة، هذه لو نزلناها الآن على الجميع ما بقي أحد ممن يدافع عن عباد القبور. أو أنكر على من كفرهم لا إله إلا الله، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر. لو كان باطلا، بمعنى أن هذا الفعل الذي وقعوا فيه دون الشرك الأكبر، قل لا، هذا تكذيب للقرآن. لذلك الذي يعتقد عذرهم بالجهل نقول له: هذا الفعل ما نوعه؟ هل هو شرك أم كبيرة من الكبائر؟ إن قال ليس بشرك كفر قطعا، هذا لا شك في كفر من لم يكفره، لكن يبقى الخلاف معه في ماذا؟ هذا إن تنزلنا في الخلاف يبقى أنه شرك، فوقعوا في الشرك ولم يقع الشرك عليهم، هذا الذي ينبغي أن يتمسك به من يعذر به بالجهل. أما أن يقول بأنه ليس بشرك هذا رد عن الإسلام قطعا، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن هذا القرآن من أول آخر يدل على أنه شرك ومروق من الإسلام. قال رحمه الله تعالى: أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر. فأقل أحوال هذا المجادل الذي يجادل عنه، أقل أحوال، مع أنه كفره أولا، لكن لو لم نكفره قال أقل أحواله أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه، بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. هذا نص محكم لي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أدعوك أن تتأمل يا من تسمع هذا الكلام، أن تتأمل في هذا الكلام منه رحمه الله تعالى. هذا كما ذكرنا موجود في الرسالة 28 في الجزء 6 من مؤلفاته صفحة 188، وكذلك في الدرة السنية في الجزء 10 صفحة 52. فارجع وتأمل لئلا تفتري عليه كذبا وتقول الشيخ رحمه الله تعالى يعذر به بالجهل. قال كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره فلا يخلو إما أن يدعي أنه عار، يعني الذي ينكر علينا، الذي ينكر هذا، إذا قلنا هؤلاء الطواغيت كفار مرتدون عن الإسلام، الذي ينكر لا يخلو أحد، لا يخلو حاله من أحد أمرين، فلا يخلو إما أن يدعي أنه عارف عنده علم يرد علينا، فقولوا له هذا الأمر العظيم لا يغفل عنه، يعني يتعلق بالتوحيد والشرك، إذن مبين في الشرع فأت بدليل، إذا كان عندك شيء زائد على ما عندنا فليس بيني وبينك إلا قال الله تعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقف المسلم هنا وقفة، وهي أنه لا تأتيني بقول زيد وعبيد من الناس. لماذا؟ لأن هؤلاء علماء ومهما كانوا قد يقع فيه في الغلط وقد يخطأ وقد إلى آخره، لكن تأتيني بآية وتفسيره عن أهل العلم لا سيما من الصحابة والتابعين، وتأتيني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعتبر حجة. وأما تقول لم يكفره شيخ الإسلام، لم يكفره ابن القيم، قل ليست أقوال بحجة مع كونهم يكفرون، لكن لو تنزلنا بأنهم قد ذهبوا إلى أنه يعذر بالجهل نقول كذلك أقوالهم ليست بحجة على أحد البتة. قال فلا يخلو، إما أن يدعي أنه عارف فقولوا له هذا الأمر العظيم لا يغفل عنه، يعني بيّنه الله عز وجل أتم بيان، وبيّنه نبيه صلى الله عليه وسلم أتم بيان، وفهمه وعقله الصحابة أتم فهم وعقل، ولذلك لم يقع بينهم نزاع في هذه المسألة. والعجيب أن بعض ممن يكتب أو يقرر في مسائل الأسماء والصفات بأن الصحابة أعملوا ظواهر النصوص بدليل أنهم أجمعوا على إعمالها في ظاهرها، ولو كان ظاهرها يخالف الحق لنقل خلافهم في ذلك فلم ينقل، فدل على أنه يجمع وهو صحيح، كلام سليم لا إشكال فيه. كذلك في مسألة العذر بالجهل، لو كان الواقع في الشرك وهو مسلم وقع في الشرك وكان مسلما يقر بالشهادتين فلم يحكم عليه بالكفر لبينه الصحابة، لكن لما كان ظاهر النصوص أن كل من تلبس بالشرك فهو مشرك أقر الصحابة ذلك الظاهر، فكان إجماعا منهم رضي الله تعالى عنهم. إذن قال فقولوا له هذا الأمر العظيم لا يغفل عنه، فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله. إذا لم تعرف كلام الله ورسوله حينئذ إيتي بكلام أهل العلم، ولذلك تنظر في هذه المسألة من كتب فيها إنما يجمع أقوال شيخ الإسلام فيما ظاهره أنه يعذر بالجهل، وكذلك يجمع كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب، وكذلك ابن أقوال مجرد أقوال. سؤال الذي يطرح ويسقط هذا الكتاب من أول إلى آخره، هل أقوالهم حجة أم لا؟ أنا معي آية وحديث، هل تحاجني بي بأقوال العلماء؟ إن قال نعم هذه مشكلة عندهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ها إن كنتم تؤمنون. إذن الذي لا يرد الكتاب والسنة هذا مشكلة عنده، يعني قد يقع في الكفر من حيث لا يشعر. إذن تحاجني بآية أو حديث، وأما أن تسرد لي أقوالا، نحن الآن كما ذكرنا أنبه وأعيد وأكرر لا نذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الدروس من أجل أنه لو لم يعذر لم نعذر، وإذا عذر عذر. قل لا، ليس هذا مقصودنا البتة، وإنما مقصودنا أن المسألة إجماعية، يحتج بعض الناس بماذا؟ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قلنا كذبتم عليه وافتريتم بدليل ماذا؟ ما نقوله من الدرس الماضي واليوم، جميع أقواله على عدم العذر ثم الاستدلال والدليل وذكر النصوص والإحالة إنما هي على هذا القول، القول الذي لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر لم يذكر له دليلا واحدا ولم يجعله أصلا فيدلل عليه، دل على أنه فرع وليس به بأصل، فهو الذي يعتذر له وليس العكس. تنبه لي لهذا. قال فقولوا فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله، فإن زعم أن عنده دليلا فقولوا له يكتبه حتى نعرضه على أهل المعرفة ويتبين لنا أنك على الصواب نتبعك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحق من الباطل، وإن كان المجادل الأول يكون عنده علم فأظهره وليس عنده شيء، الثاني إن كان المجادل يقر بالجهل ما يعرف ليس عنده آية ولا حديث وعنده أقوال يجمعه لي لأهل العلم من سائر المذاهب ولا يدعي المعرفة. قال رحمه الله تعالى فيا عباد الله كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله ورسوله وتخرجكم عن الإسلام، أقوال وأفعال تفعل عند القبور، قال لا ترضي الله عز وجل وتغضب الله تعالى، ثم قال وتخرجكم عن الإسلام، كافون للخطاب والمراد بها أشخاص يعني كفرهم على جهة العموم، اتباعا لرجل يقول إني عارف فإذا طالبتموه بالدليل عرفتم أنه لا علم عنده، أو اتباعا لرجل جاهل وتعرضون عن طاعة ربكم وما بينه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعده. ثم قال بعد ذلك في نفس الرسالة وقولكم إننا نكفر المسلمين كما تفعلون كذا، كيف تفعلون كذا، كيف تفعلون كذا، فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلى المشركين، واضح وهو واضح. وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالة من أعظم الناس ضلالا، متصوفة فيه مع كال وغيره، لعله اسم كال، مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مالة وغيرهما، يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض. وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادي، وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى. ومر معنا أنه في موضع قال لا أكفر ابن العربي، ابن عربي بدون أل، لا أكفر ابن عربي. حينئذ نريد السؤال لمن يقول العذر بالجهل إلى آخره، ويستدل بالنص السابق، هل شيخ الإسلام يكفر ابن عربي أو لا؟ إن قال نعم يكفر قلنا لا، عندنا موضع آخر ما كفره. إن قال لا يكفر قلنا موضع آخر يكفره. إذا ماذا تصنع؟ لابد من معرفة مذهب الشيخ رحمه الله تعالى. وإنما ذكر أنه لا يكفر ابن عربي في موضع ما، قضية عين، الله أعلم بحالها. حينئذ نبقى على الأصل، وهو حكاية الإجماع على كفر هذه الطائفة. ولذلك قال فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرى من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام. هذا تكفير أم لا؟ تكفير عيني. ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته، وهذا تكفير لابن عربي، فيتعارض مع النص السابق. حينئذ لابد من الترجيح، كما أنه كفر في موضع من عبد الصنم الذي على عبد القادر ولم يكفره في موضع. قال رحمه الله تعالى في الرسالة 31، ولكن تعرف، خطابا لشخص ما، ولكن تعرف أن ابن فيروز أنه أقربهم إلى الإسلام. إذا قيل أقرب إلى الإسلام يعني ها ليس من أهل الإسلام، وهذا كما يقول بعض أهل العلم أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة، لا يدل على أنهم من أهل السنة. شاعر قاطعا ليس من أهل السنة في شيء، لا في قريب ولا من قريب ولا من بعيد، بل البحث يجب أن يكون ماذا؟ هل هم من أهل الإسلام أم لا؟ هذا الأصل فيه. إن كنا نبحث في شيء ما مع الأشاعر، هل أنتم مسلمون أم لا؟ لأنه بالإجماع لا خلاف فيه أن الأشاعر وقعوا في نواقض، وإنما الخلاف هل وقع الكفر عليهم أم لا، هذا محل النزاع. هذا محل أنبى كون من سنة أو لا، هذا لا ينبغي أن ينظر فيه. قال ولكن تعرف أن ابن فيروز أنه أقربهم إلى الإسلام. فيروز له حاشية على روض المربع شهيرة. قال ولكن تعرف ابن فيروز أنه أقربهم إلى الإسلام، وهو رجل من الحنابلة، وينتحل كلام الشيخ ابن القيم خاصة ابن تيمية، ومع هذا صنف مصنفا أرسله إلينا، قرر فيه أن هذا الذي يفعل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح. هذا يدعى ردته وكفره عن الإسلام، لأنه زينه. ثم قال وأعظم وأطم أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله وتبرأوا من الدين كله، هذا تكفير عام، واستهزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله، هذا كفر ورد عن الإسلام، واستهزأوا بها مع إقرارهم بأن محمدا رسول الله، أقروا لكن قدموا حكم الطاغوت وفضلوه على حكم الشريعة، ووقعوا كذلك في الشرك الأكبر. قال مع إقرارهم بأن محمدا رسول الله وأن كتاب الله عند الحضر، لكن كذبوا وكفروا واستهزأوا عنادا، ومع هذا تنكرون علينا كفرهم، فكيف وقعوا في هذه النواقض الواضحة البينة التي من تردد في تكفيرهم بسببها حينئذ يخشى عليه من المرق إن لم يمرق، فكيف تنكرون علينا كفرهم وقد وقعوا في الكفر؟ قالوا مع هذا تنكرون علينا كفرهم وتصرحون بأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. هذه حجة المرجئة والجهمية ومن نحى نحوهم، أن من قال لا إله لا يمكن مهما فعل. ولذلك بعضهم يصرح من المعاصرين، هذه رد عن الإسلام، أنه لو رأيت، هكذا يقول، لو رأيت مسلما يطأ المصحف عند الكعبة فلا يحل لك تكفيره، قل نكفره ونكفرك معه، هذا لا إشكال فيه وهو أمر قطعي. لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله، كيف يقول لا إله إلا الله وتكفر؟ قل لا، قل نكفره ولا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى وتصرحون بأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، ثم تذكر في كتابك أنك تشهد بكفر العالم العابد الذي ينكر التوحيد ولا يكفر المشركين. ينكر التوحيد فهو كافر، لا يكفر المشركين فهو كافر. ويقول هؤلاء السواد الأعظم ما يتيهون، هذه أيضا حجة، هؤلاء كثر، كيف يتمكن أو كيف يتجرأ المسلم على تكفير هؤلاء كما ذكرنا سابقا. يقول هؤلاء مليون يحجون للبدوي كيف تكفرهم؟ لا إشكال فيه ما دام أنه وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الشرك الأكبر، فحكم الله تعالى أنهم مشركون. مليون، مليونين، عشرة، مليار، هذا لا ليس لا يعنيك، الحكم إلى الله عز وجل، فأنت تحكم بما حكم الله تعالى به، قل كثر ليس إليك، وإنما تبين أن كل ما وقع في الشرك الأكبر حينئذ يكون مشركا. قال ويقول هؤلاء السواد الأعظم ما يتيهون، فإن قلتم إن الأولين وإن كانوا علماء فلم يقصدوا مخالفة الرسول بل جهل، يعني لو قلت بأنهم جهل، وأنتم أمثالكم تشهدون ليلا ونهارا أن هذا الذي أخرجنا للناس من التوحيد وإنكار الشرك أنه دين الله ورسوله وأن الخلاف منا والتكفير والقتال، قال ولو قدرنا أن غيركم يعذر بالجهل قدرنا، هذا في مقام ماذا؟ لا يأتي طالب علم أو ناظر أو باحث يقول شيخ الإسلام هنا يرى العذر بالجهل، لماذا؟ لأن هذا مقام المناظرة، ومقام المناظرة لا تؤخذ أحكام تنسب إلى الرجل، هذا ديدن أهل العلم، هذا معروف سابقا، فحينئذ لا يقول لو قدرنا أنه نعذر، يقول لا، هذا ذكره في مقام المناظرة بمعنى لو تنزلنا وقلنا ذلك، ونحن لا نقول به، لا نقول به، ودل ذلك على أنه لا يرى ذلك. ولو قدرنا أن غيركم يعذر بالجهل فأنتم مصرحون بالعلم، يعني على على على قول الآخر بأنه يعذر بالجهل فأنتم كفار، لماذا؟ لأنكم طلعتم. ولذلك الذي يقرأ في المسألة مسألة العذر بالجهل ويقرأ القول الآخر ثم يصد عنه هذا يعتبر إشكال كبير. قال في الرسالة 33 من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم، قال سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لم يسلم عليه مباشرة، انظر إلى الجد في مآخذ التوحيد، هكذا الولاء والبراء. قال أما بعد فقد وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكالا تطلب إزالته، يعني من صنيع الشيخ رحمه الله تعالى، عنده إشكال في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ورد منك مراسلة تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ أزال عنك الإشكال، كتب أولا للشيخ رحمه الله تعالى عنده إشكال في دعوتي، ثم أرسل إليه قال لا وجدت الجواب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول له فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام وعلى أي شيء يدل كلامه، يعني كفره، هذا تكفير، نسأل الله أن يهديك لدين الإسلام معناه تكفير، قال فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام، هذا تكفير عيني، تكفير عيني، وعلى أي شيء يدل كلامه، يعني ماذا فهمت من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعلى أي شيء يدل كلامه؟ على أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى وسب دين الرسول بعدما شهد به مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه، هذا الذي فهمته من كلام شيخ الإسلام، أن من وقع في الشرك الأكبر أنه لا يكفر بعينه، هذا لا يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك من الأمور التي تكون من المرجحات في فهم مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام عنده شيء من التعارض في كلامه أشد مما عند الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك الأكثر يتمسكون به بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ففهم شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله وهو إمام مجتهد أولى من فهم أصحاب المذكرات، يعني إذا فهم شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل في هذه المسألة، وجاء دكتور متربي على الجامعة مذكرات ومختصرات فقال لا شيخ الإسلام يرى ماذا؟ أنه يعذر بالجهل، أي القولين تقدم أنت وأنت مبتدي؟ لازلت تقدم قول من؟ هذه الكتب التي كثرت الآن وقد يكون وراءها ما وراءها في كون شيخ الإسلام يعذر، أو تفهم من كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب؟ لا شك ولا ريب أن العاقل صاحب الإنصاف أن فهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحب إلى نفوسنا من فهم من ذكرنا، قل هذا باطل. لذلك يقول على أي شيء يدل كلام شيخ الإسلام على أن من عبد الأوثان لا يكفر بعينه فقد أخطأت في هذا الفهم ولم تصب، فنفى عن شيخ الإسلام أنه ماذا؟ لا يكفر من وقع في الشرك الأكبر بعينه، وهذا فهم سديد مقدم على فهم أصحاب المذكرات. قال هنا أنه لا يكفر بعينه، قال بل، انظر فهمه رحمه الله تعالى، هو الصحيح، هذا فهمه هو الصواب، ليس تعصبا للشيخ ولكن بالبحث والنظر في كلام شيخ الإسلام رحمه، بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز، أول قال أقرب إلى الإسلام وهنا قال ماذا؟ قال كافر، انظر عبارات تختلف ولذلك تجمع النصوص بعضها إلى بعض. قال في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهما. هذا تكفير عين أو لا؟ تكفير عين. لابن فيروز يعتبر عالم هذا، ولذلك بعضهم كتب لشيخ الإسلام قال لو اعرب بعض الآيات كذا، وكان منهم هذا يعني يجيد النحو والبيان إلى آخره. قال واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح ابن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهم. قال هذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرته. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى كفر المعين الواقع في الشرك الأكبر، ولذلك مما تنتبه له في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنك ترجع إلى تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة على جهة الخصوص. هل نقل خلافا في المسألة؟ الجواب لا. هل ذكر خلاف ما يعلمه من الحق وهو ما قد ينسب لشيخ الإسلام أو لا؟ بمعنى رأي ابن القيم في هذه المسألة ذكرنا في الطبقة 17 وهو أصرح كلام له رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، نص على أن الكفار الجهال كفار في الدنيا لأنهم وقعوا في الكفر وهم جهال، وذكر أن من قال بأنهم ناجون يعني لا يخلدون في النار بأنهم من أقوال من أقوال أهل البدع. قال من أقوال أهل البدع يعني لا يعرف، فحكمهم في الدنيا أنهم كفار وهم جهال، وحكمهم في الآخر أنهم خالدون مخلدون في النار، والنص موجود وذكرناه فيما سبق. إذا لم يختلف قوله ابن القيم رحمه الله تعالى لا يخرج كثيرا، ليس تقليدا لما اتباعا، لا يخرج في هذه الأصول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا اختار هذا القول وأيده ودلل عليه بالإجماع دل على أن شيخه ماذا؟ على هذا. فانتبه لي لهذا، يدل على ذلك فهم شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو مقدم على فهوم المعاصرين ولو كانوا علماء. قال هذا صريح واضح في كلام القيم الذي ذكرته وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال أنه يكفر هذا النوع. قال نعم، هذا صريح واضح في كلام القيم الذي ذكرته في كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال، أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء، هذا تكفير عيني، وسب دين الرسل بعدما أقر به، ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها، وليس في كلام هذا مجازفة بل أنت تشهد به عليهم، ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه، وأنا أخاف عليك من قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم قال ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام، يعني أمثلة كثيرة تدل على التكفير العيني. لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم، وهم يدعون أنهم من أهل البيت ويصلون الجمعة والجماعات ونصب القضاة والمفتين، قضاة شرعيين في الأصل ومفتين، أجمع العلماء على كفرهم بأعيانهم، قال أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم. واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواع كثيرة موجودة عندكم. ثم قال منصور يعني البهوتي رحمه الله تعالى وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية، هذا لفظه بحروفه يعني كفروا. ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن البهوت أن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ هذا حكاية إجماع. هل تبه هذا يحتاج إلى أن ترجع إليه. قال هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن البهوت رحمه الله تعالى أن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ قلنا الأصل في التكفير مطلقا هو كفر العين وليس هو كفر النوع. أما مسألة الوقوع في الشرك فهذا إجماع محكي، ذاك اجتهاد مني، هذا إجماع محكي أن من وقع في الشرك الأكبر فكفره كفر ماذا؟ كفر عين وليس كفر نوع. هل أحد من هؤلاء العلماء من لدن الصحابة إلى صاحب الإقناع حكى قولا واحدا أن من وقع في الشرك الأكبر كفر نوعي لا عيني، الجواب لا. إذن إجماع أو لا إجماع؟ فإذا وقفت على هذا النص وجاء مدع يكذب على الشيخ، نحن نجزم بأن هذا كذب افتراء ولا نسوغ خلافا على الشيخ رحمه الله تعالى، يفتري على الشيخ بأنه لا يكفر العين وإنما يكفر النوع لأنه يفصل في مسألة الجهل، قل لا، أنت جاهل، أنت لم تعرف المسألة من أصلها ولم تقف على أصلها ولم تقف على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن فالشيخ رحمه الله تعالى ينكر أن تكفير هؤلاء كفر نوعي، كفرا نوعيا لا عينيا، وأنه لم يقل أحد من العلماء من زمن الصحابة إلى زمن الشيخ منصور رحمه الله تعالى أنهم يكفرون هذا الواقع في الشرك الأكبر، أنهم يكفرون بماذا؟ بالنوع لا بالعين، وهذا واضح بين. ثم قال أراد أن يبين عبارة الشيخ التي استدل بها من استدل وأزال بها الإشكال، قال رحمه الله تعالى: وأما عبارة الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا فهم الشيخ محمد الوهاب كما ذكرت، انتبه أنت كطالب علم قد تكون بعد لم تتأصل لكن ينبغي أن تقدم فهم العلماء على فهم غير من الدخلاء على العلم. قال رحمه الله تعالى: وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، لكنه لا يقول بها، بمعنى أن الشيخ رحمه الله تعالى مشدد ومغلظ في هذا الباب، لو قلنا بعباراته على العموم لكفرنا كثيرا من العلماء السابقين. ووجه قال هنا: فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، هكذا قال، معين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني ما يدعيه البعض أنه لابد أن يقتنع، قل لا، ليس عندنا قناعة، مجرد أن يسمع الآية أن يبلغ الحديث يكفي، حينئذ نقول. قال هنا: فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أنه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به كجنون وسكر ونحو ذلك هذا مر فهو كافر، منذ أن يقف على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يتبع قد كفر، هذا الأصل فيه. كما أن الكفار كلهم، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهون، إذن مجرد بلوغ القرآن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى العالم كفى في قيامة الحجة، قد يفهم منها ما فهمه أبو بكر وقد لا يفهم، في الثاني قامت عليه الحجة كما قامت في الأول، وقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال: وإذا كان كلام الشيخ يعني ابن تيمية ليس في الشرك والردة إنما في مسألة أخرى، بل في المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن العالم إذا وقف على حكم الله تعالى فبدله يكفر، قد يأتينا إن شاء الله تعالى في محله. قال: ليس كلامه في الشرك والردة بل في المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع. ومعلوم أنهم يعني العلماء يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات أو مسألة القرآن أو مسألة الاستواء أو غير ذلك مذهب السلف، يذكرون بعضهم ليس كله، يذكرون مذهب السلف ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله والذي درج عليه هو أصحابه، ثم يذكرون مذهب الأشعري، قامت عليه الحجة أم لا؟ قامت عليه الحجة، ذكر المذهبين ثم يختار مذهب أبي الحسن الأشعري، هذا كافر عند الشيخ الإسلام على كلامه يكفر، لماذا؟ لأنه قد قامت عليه الحجة. هذا النوع هو الذي ذكره صاحب الرسالة من كون قد أزال الإشكال عنه، فيقول له رحمه الله تعالى: لو أخذنا بإطلاقه هذا لكفرنا أعيانا من مشاهير العلماء لأنه قد وقفوا على الحق، فيذكرون المذهبين مذهب السلف ومذهب الخلف ثم يختار ماذا؟ مذهب الخلف، هذا كثير بأعيانه، هذا قد رد وكذب النص، فإذا قال استوى السلف على أنه أثبت العلو لكن المراد به مذهب الخلف ورجحه، هذا رد عن الإسلام، لأنه يعتبر مكذبا للنص. قال ويذكرون أن الذي أمر الله به ورسوله والذي درج عليه وأصحاب، ثم يذكرون مذهب الأشعري أو غيره ويرجحونه ويسبون من خالفه. فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم قامت على هذا المعين الذي يحكي المذهبين، مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه. فكلام الشيخ في هذا النوع يقول إن السلف كفروا النوع، كفروا النوع في هذه المسائل التي قلنا ماذا؟ مسائل الظاهرة أو المعلوم من الدين بالضرورة على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. وأما المعين فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه وإلا لم يكفروا. ثم ذكر جملة من كلام الشيخ في الاقتضاء وغيره وسيأتي معنا شرح تعالى في الكتاب. ثم قال فانظر، فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه من كفر المعين، وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي. ومر معنا أنه كفره لأنه صنف مصنفا في تحسين عبادة الكواكب، هذه ردة، فإن رجع ثبت رجوعه فقد رجع وإلا فعلى الأصل. قال ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند علمائكم من الأئمة الأربعة، هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفر أو لا يكفر؟ إذن صريح، كلام صريح منه رحمه الله تعالى أن الواقع في الشرك الأكبر كفر عيني لا نوعي، ونص على هذه العبارة. قال ولو فهمت من كلامه أن المعين لا يكفر أو لا يكفر، ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة إذن يكفر، ولو أحب عبد الله بن عون وزعم أن دينه حسن مع عبادته أبي حديدة، ولو أبغضك واستنجسك مع أنك أقرب الناس إليه لما رآك ملتفتا بعض الالتفات إلى التوحيد مع كونك توافقهم على شيء من شركهم وكفرهم، هذا واضح بين على التفصيل بما ذكرنا. المسائل الخفية والمقالات الخفية هذه التي يقال بأنها ماذا؟ كفر نوعي لا كفر عين، وهي التي تتأدى فيها القاعدة لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. أما إطلاقها قلنا هذا بدعة ولا أصل له عند السلف. وقال في الرسالة 35 رسالته إلى عبد الله بن عيسى وابنه وعبد الله بن عبد الرحمن، قال وبعد، فقد ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفتية بكفر هؤلاء الطواغيت مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس والذين يعبدونهم مثل طالب أمثاله إذا ثبت هذا. فتكفير هؤلاء المرتدين انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره، والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة، استدلال صحيح، رجعوا إلى كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، ثم المرجع في تفسير ذلك إلى أئمة السلف. فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار، هذا يأتينا بحثه على التفصيل، لأن الآن الذين يكتبون في العذر بالجهل إذا أوردت عليهم آيات المشركين قالوا لا أولئك في المشركين، ونحن بحثنا في ماذا؟ في المسلم الذي وقع في الشرك، حينئذ لا ينزلون تلك الآيات في هؤلاء، وهذا خلاف الإجماع، هذا باطل، سيأتي تنصيصه من القرآن ومن السنة وكذلك من أقوال الأئمة. سمى المجادل هنا ماذا؟ سماه منافقا، من يجادل عن هؤلاء بكونه ماذا؟ بكونه أن هذه الآيات لا تشمله، قال هذا قول باطل، هذا بدعة وحدث في الدين. قال فإن جادل منافق نعم بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ هل قال أحد؟ إيت به بأن هذه الآيات خاصة بمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل فعلهم لا يكون حكمه حكمهم، إيت به أحد من أهل العلم يقولها. وإجماع أهل العلم على أن الآيات النازلة في المشركين تشمل المسلمين إذا فعلوا فعله، وأن الآيات النازلة في المنافقين نازلة فيهم وفي المؤمنين في المسلمين الذين تلبسوا بنفس الفعل، فالحكم واحد ولا فرق بينهم بت، ويأتي تفصيل هذا في درسنا ودرسين إن شاء الله تعالى. قال إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين، من قال هذا قبلك؟ وأيضا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر، وهذا أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فعل مثل هذه الأفاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان والصحابة عندهم، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله، مع ذلك هم كفار على الصحيح. وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد، مثل تحريق علي رضي الله تعالى عنهم، من اعتقد فيه يعني أنه إله بالنار حرقه بالنار، تكفير أم لا؟ تكفير عينه. إذن الصحابة كفروا عينا ولم يعلم له مخالف، وإنما خالف ابن عباس لا في قتلهم وإنما في كيفية القتل، لأنه حرقهم قال ماذا؟ السيف أولى، بل هو آكل، حينئذ خالفهم في كيفية قتل لا في كونهم يجب قتلهم. إذن كفر الصحابة بالعين، وهذا لم يقعوا فيه، أو وقعوا، نعم وقعوا في الشرك، وهو ادعاء أن علي رضي الله تعالى عنه إله. قال مثل تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما، خالفهم في التحريق فقالوا يقتلون بالسيف. وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخره عقدوا باب حكم المرتد للمسلم، جمعوا فيها الثمرة وهم أعلم منا وهم، انظروا في متن الإقناع في باب حكم المرتد، هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة؟ من جعل بينه وبين الله وسائط كافر بإجماع، وهو الناقض الثاني من نواقض الإسلام التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعبد الوهاب العشرة. قال رحمه الله تعالى: وذكر في من اعتقد في علي ابن أبي طالب دون ما يعتقد طالب في حسين وإدريس أنه لا شك في كفره، بل لا يشك في كفر من شك في كفره، يعني من زعم أن عليا إله كافر كافر، بل لا شك في كفر من لم يكفره. انتبه لي هذه المسألة خطيرة. قال: وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات الإقناع وتقرؤونها قراءة تفهم، وتعرفون ما ذكر في هذا وما ذكر في التشنيع علي من الأصدقاء. أصدقاء ذا ماذا؟ هذا من باب المداراة، لأن الكافر ليس صديقا، ليس صديقا. عرفتم شيئا من مذاهب الآباء وفتنة الأهواء، إذا تحققتم ذلك وطالعتم الشروح والحواشي فإذا إني لم أفهمه وله معنى آخر فأرشدوني. هذا من باب ماذا؟ من باب المداراة، وإلا حكى الإجماع على أنه لا خلاف فيه. حينئذ تقول للمخالف إن كان عندك حق فأتي به وأنا معك، ولن يأتي بشيء البتة، حينئذ تكون على ماذا؟ تكون على يقين. قال: وعسى الله أن يهدينا وإياكم إخواني لمن يحب ويرضى، ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام، فالله سبحانه يعلم قصدي به. وقال في الرسالة 36: قال: وبعد، ما ذكرت من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم. شيخ الإسلام له كلام ماذا؟ من جحد كذا فقد كفر، من جحد كذا فقد كفر، إذا قامت عليه الحجة. قال: وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت، أنهم كفار، وأتباعهم، طائفتان، طواغيت وأتباع الطواغيت، كلاهما كافران. قال: هل قامت عليهم الحجة؟ يعني يختلفون، هل هؤلاء قامت عليهم الحجة أم لا؟ إن قامت كفرنا، وإن لم تقم لم نكفر. قال: فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية كما شرحنا سابقا مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل إشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، وذكر الأدلة وقد سبق ذكره. ثم قال: إذا علمتم ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر، يعني الدفاع عن ماذا؟ عن الطواغيت وأتباع الطواغيت، هذا كفر في نفسه. الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام فيزعمون أنه ليس ردة، لعلهم ما فهموا الحجة، كل هذا بين وأظهر مما تقدم الذين حرقهم علي، فإنه يشابه هذا. ونختم بقوله في الرسالة 38، وهو من أصرح الأدلة في كلامه رحمه الله تعالى، وهو مذكور في الرسالة 38 في الجزء السادس صفحة 72 بعد 200، وموجود كذلك في الدور السنية في الجزء العاشر صفحة 8 صفحة اليمنى السطر الثالث من أسفل. تبي قال: واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر مع من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كله. إجماع أم لا؟ هذا إجماع. قال تبه واعلموا أن الأدلة على تكفير من ليس تكفير بجهل، نحن بحث ليس في هذا، تكفير المسلم الصالح لقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن، بل قد يحفظ القرآن وقد يكون من أهل العلم وقد يصنف كتبا ويدرس ويعلم، مع ذلك يقع في الشرك الأكبر، ما حكم كافر ومرتد عن الإسلام بإجماع أهل العلم على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله؟ أو هذا نوع آخر، صار مع المشركين على الموحدين التي هي المظاهرة ولم يشترك شيئا فيها ولو لم يشرك، أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كلهم. قال وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله أجمع أهل العلم على تفسيرها، وأنها في المسلمين، يعني ليست في ماذا، قد يقول قائل بعض الآيات نزلت في المشركين ولا تعم المسلم، هذا باطل، لكن هذه الآية نزلت في المسلم بإجماع المفسرين، وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كان. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قصة من؟ عمار. إذا نزلت في ماذا؟ في المسلمين. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أراد أن الله تعالى لم يستثني إلا المكره، وما عداه فهو داخل، لأن ما بعد إلا له نقيض حكم ما قبل إلا. إذن كفر بعد إيمانه بعد إسلامه ولم يستثن إلا حالة واحدة وهي الإكراه، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. قال إلى آخر الآية. قال وفيها ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي ليس من بعده، الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله، لكن خوفا منه، من باب الخوف لا من باب الإكراه، أنه كافر بعد إيمانه، هذا محل وفاق، وكل صاحب تفسير يذكر ذلك المعنى، فكيف بالموحد في زماننا؟ من باب أولى وأحرى. قال إذا تكلم في البصرة أو الأحساء أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم لكن قبل الإكراه، وإذا كان هذا يكفر فكيف بمن صار معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعانهم على شركهم وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ هذا باب أولى وأحرى. هذه ما ذكرته لك اليوم، وذلك الدرس السابق، أقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لخصت فيها المجلد السادس كله فيما يدل على مسألتنا، وأنه لا يرى العذر بالجهل لمن وقع في الشرك الأكبر، وأنه يرى أن المسألة لا خلاف فيها بل إجماع، وهذه أقواله وهذه نصوصه، فمن نسب إليه غير ذلك فقد كذب وافترى عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.